المنذر قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعثه يقول بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر فلما أتينا المدينة قال إيت المسجد فصل ركعتين فوزن قال شعبة أراه فوزن لي فأرجع فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره أشياء فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله في يده. قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل من كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا فقال اشتروا له سنا فأعطوها إياه فقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه قال فاشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. هي متعلق أيضا هذه بمسألة هبة المشاع الذي لا يكون مقسوما, والجمهور على صحة هبة المشاع سواء كان للشريك أو لغيره. إذا كان يقبل القسمة أو لا يقبل, مقسوم أو غير مقسوم. وأبو حنيفة قال لا يصح هبة جزء مما ينقسم مشاعا لا من الشريك ولا من غيره. يعني الجماعة يهبون الواحد أو الواحد يهب الجماعة, هذا كله يعني الأمر واسع, ويعني الأصل في مثل هذه العقود ومثل هذه الأمور يعني أنها يعني يرغب فيها ويحث عليها ولا نضع فيها حواجز وشروط تمنع من فعلها كالصدقة والهبة والعطية والعتق وما كان من باب القربات والأجور والطاعات يفسح فيه المجال, ولا يعني نشرت يعني الشروط التي تمنع من إنفاذ ذلك. باب إذا وهب جماعة لقوم. قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن مكير عن ابن شهاب عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفد هوان المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر بالعصر حين فقر من الطائف فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام في المسلمين فأثنى على الله مما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يضيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يضيء الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم. فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن هذا آخر قول الزهري يعني فهذا الذي بلغنا. باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق. ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ولم يصح. بلى الصحة عن ابن عباس كما في السلسلة الضعيفة 5254. نعم لم يصح مرفوعا من حديث ابن عباس لكنه صح موقوفا. قال حتى حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عن الله قال أخبرنا شعبة عن كلمة أبي سهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاء طائر يتقاضاه فقالوا له فقال ابن صاحب الحق ما قال ثم قضاه أفضل من سلمي وقال أفضلكم أحسنكم قضاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهب لصاحب السن القدر الزائد على حقه ولم يشاركه فيه غيره، هذا هو المقصود. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن علي بن عمر رضي الله عنهما انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان على بكر لعمر صعب، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يهديه، فقال عمر هو لك، فاشتراه ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت. باب إذا وهب بعيرا لرجل هو راكبه فهو جائز. قال وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعليه فابتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله. سبحان الله، هذا أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المسير. نعم. صعب لا يرقاد. نعم. باب هدية ما يكره لبسها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد، قال إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت حلل فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة، فقال أكسوتنيها وقلت في حلة عطار لما قلت، فقال إني لم أكسكها لألبسها، فكساها عمر أخا له مكة مشركا. قال حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر قال حدثنا ابن خبيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن رأيت على بابهما سترا موشيا، فقال ما لي وللدنيا، فأتاها علي فذكر ذلك لها فقالت ليأمرني فيه ما شاء، قال ترسلي به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. قال حدثنا حجاج بن هارون قال حدثنا حجاج بن هلال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. في حديث ابن عمر ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل، فيه تربية الرجل لأهل بيته على خشية الله والزهد والورع والصدقة، في كراهية الانشغال بالدنيا، في أدب الأولاد مع أبيهم وبرهم به، وفيه الانصراف عند رؤية المنكر والبعد عنه. وابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان، فقوله فشققتها بين نسائي يعني أخواته وأحمائه. إذا كانت الثياب مما يكره فينبغي ألا يعني هل يكره أن يأخذها أو لا، فالظاهر أنه يجوز أن يأخذ الهدية، ويجوز أن يعطى هذه هدية من الثياب التي فيها كراهة أو فيها شيء، لكن يعني هذه الكراهة هي كراهة أو النهي عنها في اللبس، لكن إذا كان سينتفع بها ويتصدق بها أو يبيعها ويتصدق بثمنها لا بأس. إذا قلنا المخاطبين مخاطبون فروع الشريعة، كيف أمر أحد المشرك أعطى لأخيه المشرك؟ لأن هذه الحرير من لبسها في الدنيا لا يلبسها في الآخرة، وهو لا يلبسها في الآخرة، فهي غير محرمة على الكفار، لأنه يعني في الآخرة ولن يلبسها، لأنه ليس له في الآخرة من خلاق، فليلبسها في الدنيا، فهي غير داخلة في يعني أحاديث النهي بالنسبة للكفار. يعني حتى لو قلنا بأنهم غير مخاطبون لو قلنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، نقول في هذه وأمثالها لا، الأشياء التي هي للمؤمنين لا تحل للمؤمنين، يعني معناها أنها تحل للكافرين، لا ينبغي هذا للمتقين. ما هو خاتم؟ ها؟ خاتم الذهب أو نعم عفوا، فروج الحرير ولباس الحرير، قال لا ينبغي هذا المتقين. فإذا غير المتقين يجوز لهم أن يلبسوا، لأنهم إذا لبسوها في الدنيا لا يلبسونها في الآخرة، وهذه كذلك وداخل في هذا المعنى، وكذلك الذهب. نعم. لماذا أعطاها لأخاه وأخيه ولم يعطيها للمسلم؟ هو فيها تأليف على نعم ما يحتاج، يعني ما في فروق، لا ما في فرق بين هذا وهذا، ايش الفرق؟ يعني ماذا لم يعطيها مثلا للنساء وأعطاها لأخيه؟ لا يحب أن تلبس نساء الحرير ويتعودن الحرير، ماشي الحال؟ نعم. ممكن. نعم. باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فقال أعطوها آجر، وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بردة بيضاء وكساه بردا وكفل إليه بلحرهم، يعني بحرهم، يعني ها؟ لا، بلدهم أو قريتهم. قال حدثنا أبو الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال: وهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنه احسن من هذا. الله اكبر. وقال سعيد عن قتادة عن انس: ان اكيدر دومه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا في اشغال الناس بالاخره، لا سيما عند انبهارهم بالدنيا، وفي كذلك استغلال الداعي الله المواقف في الدعوة والتذكير، وفي تحريم الحرير على الرجال، وفي فضل سعد بن معاذ، في قبول هدية المشرك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فأكل منها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. في العفو والصفح وفي عدم حكم الحاكم بعلمه بل لابد من بينه، وفي عدم الانتقام للنفس. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا المغيرة بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجل، ثم جاء رجل مشرط مشعار طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية؟ أو قال أم هبة؟ قال لا بل بيع، فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يسوى، وإن الله ما في 30 و100 إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال. في بركة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كيد اليهود، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب، وفي جواز الأكل من طعام أهل الكتاب، وفيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لحديث اليهودية. أما حديث أبي النعمان عارم محمد بن فضل وأبو عثمان النهدي في بركة النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا في باب بيع والشراء من المشرك والحربي ولا لا؟ وفيه كذلك الاعتناء بحقوق الجماعة الحاضر منهم والغائب، ما يقال ليش من غاب خاب، وإنما يعني يراعي أحوال إخوانه. النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهودية لماذا فعلت هذا، وقالت أردت أن أقتلك، كل وضوح صراحة. قال ما كان الله ليسلطك علي، والله يعصمك من الناس. في رواية أنها قالت جعلت فيه سما وأردت أن أعرف صدقك من كذبك، فإن كنت صادقا فستعلم، وإن كنت كاذبا فخلصت الناس منك. في الحديث الرجل المشعان اللي هو ثائر الرأس جواز قبول هدية مشرك، لأنه سأله هل بيع أو هدية. نعم. باب الحديث للمشركين، وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوهم. فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما قالت: خدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. يعني أن أمها كانت اسمها قتيلة، وابنتها أسماء بنت أبي بكر، كان أبو بكر طلقها في الجاهلية، فجاءت بهدايا، فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو أن تدخلها البيت، وأرسلت إلى عائشة لتسأل. هو الأصل أن أمها هي التي جاءت، الأم الحقية، ليست أم من الرضاعة، فهي كانت طالبة بر ابنتها وخائفة أن تردها خائبة، ولذلك قال: جاءت أمي وهي راغبة. ففيه بر الوالدين الكافرين في تحري أسماء في أمر دينها، وفيه السفر في زيارة القريب والرحم. وفيه الصلح بين المسلمين وأهل الحرب. كيف؟ إذا كان الوالدان مرتدان أو والد مرتد، أيوة، كان يعني مصر للبار، يعني كان المشرك الكافر الأصل. الله أعلم. المقصود في البر أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نعم. العدل أم الحب؟ لا، الحب أبدا. الهدية ما تقتضي الحب؟ نعم. الهدية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون من حاد الله ورسوله. نعم. بس على المسألة يعني الهدية لا تقتضي الحب كما قلنا، يعني احنا قلنا ان تجعل مودة بينك وبين المقاتل. لا، ليس شرطا، يعني ليس شرطا أن تكون بالنسبة مع المشركين في حاجز يحجز وفي مانع يمنع من الحب، لكن تعطي نوع من القسط والبر. كيف الجبلية واحد متزوج كتابية، يعني كيف يعني بغضها وهو يحبها؟ الحب الجبلي هذا ما في مانع، الحب الذي هو لله وكذا بالعكس يبغضها بغض يجب أن يبغضها بغضا شديدا لهذه. ولذلك الرجل الأعمى الذي يعني كانت عنده امرأة يدعوها الإسلام فتسمعه كلاما سيئا في النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحبه وكانت به رفيقة وبحاجة إليها جدا وهو أعمى فأسمعته كلاما سيئا فقام إلى خنجر معه وطعنها والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها لما سأله عن ذلك وقال كانت بي رفيقة يعني كان يحب منها خدمتها وحب كذا هو الحب الجبلي لكن الحب الديني هذا لا ممنوع لا يجوز بين المسلم والكافر ولو كان أقرب قريب. نعم. أسماء هذه كلها أسلمت بعدها. لا كان جاية وهي مشركة ما أدري بعدين أسلمت أو لا الله أعلم. أمور ما نعم. كيف الإنسان يفرق بين الحب الجبلي والحب؟ يعني هذا على طاعة الله ولله. وهذا الحب الطبيعي الذي يكون بسبب يعني إن هذا ولده هذا أم هذه أمه هذا والده. لذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي كان يحب أباه حب الجبلي لكن الحب الذي هو لله كان يبغضه وكان له موقف شديد لما قال يخرجن العز منها الأذل. فهؤلاء ما كانوا يحبونهم الحب الديني أبدا بل كانوا يبغضونهم. وهذا ميزان دقيق وهو أن تحب لله وتبغض لله وتبغض لله وأن تمنع لله وتعطي لله وتمنع لله. فإذا فعلت لا يصل الإنسان إلى هذه المرتبة إلا مع استكمال الإيمان فيكون دينه هو الذي يعني يضبط له الأمر الإيمان. نعم. باب لا يحل لأحد أن يرجع فيه بدنه وصدقته. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال حدثني عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود بهبته كالكلب يرجع في قيئه. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاته بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. سبحان الله. هذا يعني معنى إيش؟ أنه يأثم مولاه ضرب مثال بالكلب يقيء أعزكم الله ثم يأكل قيئة هذا مثل السوء. هذا ذكرت على سبيل إيش؟ الزجر. فما رأيك في من يقول قوله هنا لا يحل نعم لا يستلزم التحريم وإنما هذا يعني للتنزيه لكراهة التنزيه وقالوا الكلب يعود في قيئه يقولون فإن الكلب ليس متعبد بهذا، فالقي ليس حراما عليه، فلا يأثم الكلب، بأن الكلب لا يأثم. إذا أنت لا تأذف لا تأثم لأنك لست بكلب. يا أخي شيء عجيب، وتأويلات سخيفة والله، وإن كان بعض العلماء الأفاضل يقول بها، لكن سبحان الله شيء يعني محزن جدا. أن يعني يا إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظ الله له الدين الكتاب والسنة لفظا حفظ له المعنى، والمعنى لابد أن يكون منضبطا. هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: اللعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير، نعم، ودمه. فالذي يعني الأمثلة هذه يعني تنفير أشد من لو قال لا تفعل، وأشد لو قال حرام. يعني اجتناب هذه أشد، وضرب أمثلة هذه لشدة الزجر عن هذا الفعل. يذكرون المناظرة في هذا الحديث بعدين الإمام أحمد بن الشافعي قال له الإمام الشافعي يعني على طرف صحتها لا على صحتها، قال هذا الحديث لا يدل على تحريم العود في الجبل. قال له الإمام: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: ليس لنا مثل السوء. قال فسكت. الله أكبر. يقول: فإن العائد في صدقته حمل الجمهور هذا النهي بصورة الشراء على التنزيه. يا أستاذ يا نايم، بدأتم في النوم؟ الجمهور على النوم. أقول يا محمد على المناظرة معك الشافعي ما سكت في الجمهور على قال قرطبي وغيره يعني هذا على التحريم وهو الظاهر. وبالنسبة لحديث عمر استشكل فيه أن عمر يعني أذاع عمل البر وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان الكتمان وتبليغ الحكم الشرعي، فرجح الثاني فعمل به. الجمهور على التحريم، لكن هذا في الهبة، وأما في الصدقة فعند الشراء يعني النهي هذا على تنزيه. نعم. الفرس اللي يشتريها يشتري ما يطبخ بها. يشتري الصدقة أن تسلم كلها أو نوى فقط منه؟ لا، وأخرجه، أخرج فرس وأعطاه وأضاعه عنده، ثم وجده يبيعه في السوق فأراد أن يشتريه. معناه فقط يعني ما أعطى. نعم. يعني الصدقة الهدية يعني أيضا هدية تطبيقها الهبة. نعم الهبة. نعم. رجع الراجع في هبته والراجع في صدقته كلاهما سواء. لا يجوز أن ترجع فيها، أن تأخذها ولو بالمال. حديث عمر: لا يجوز أن تشتريها ولو المال لمصلحة. قل أخذ وأرجع وأصدق به مرة أخرى في مكان آخر لغيره لا يجوز، حتى تمحض العمل شيء خلص لله وخرج لله، لا ترجع فيه أبدا. فسواء أخرجته لله أو أخرجته للناس بالهبة لا يحل. نعم استثنى الوالد مع ولده، لا بس الوالد لأنه هو وماله لأبيه، ولا يعد هذا رجوع حقيقي. نعم. باب قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب المولى بني جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا ابن عمر، فدعاه فشهد فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. نعم. باب ما قيل في العمرة والركبة. أعمرته الدار فهي عمرة جعلتها له، واستعمركم فيها جعلكم عمارا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وقال عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العمرة أن يقول للرجل هذه لك ولعقبك، أو قد أعمرتك هذه الدار، أو هي لك ولبنيك كلام، أو هي لك ما عشت أو ما عشت، فهذا كله يدل على أن هذه العمرة حكمها سيكون لمن أعمرها، لمن أعطيت له. فإذا أعمر أو أرقب مطلقا فلا يصح حينئذ الشرط المذكور، ويبطل لأنه أشبه ما يكون بالرجوع في الهبة. أما إن صرح بالشرط فقد أشبه العارية، فله الرجوع متى حصل المشروط عليه، كأن يقال يعني هذه الدار اسكن فيها يعني إلى أن تموت، أو هذه الدار يعني اسكن فيها إلى أن أموت أنا وترد لأولادي، فهي على الشرط. أما إذا أطلقت فيصبح هذا العطاء كأنك أهديت له إلى الأبد. لماذا؟ لأنه يحدث مشاحة بين الناس، هذه لا ترجع، والأولاد يقولون هذه لنا ولأبينا طول العمر كان فيها، فتحدث المشاحة هنا. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أعطيت له كالهبة. وأما إذا شرط سنة سنتين خمس عشر سنوات إلى أجل نهاية أجلك هذه ليست لكم وإنما هي لي، وبين ووضح وشرط، فهي ترجع. إذا شرط لكن بعد يعني 10 دقائق أو ربع ساعة في نفس المجلس بعد أن أعطاه إياها بدأ له أن يعني أن يشترط أو تذكر أن يشترط شرط قبل المدرسة إذا سأل أكثر من سؤال مشينا نطلع بعض. لا هو في قدموا بين يدي نجواكم صدقة، هي منسوخة بس. نعم يعني الآن شوفنا العمرة والركبة يعني كأنه يفهم الكلام السياق البخاري وكذا. كان تحدى المعنى. تحدى الآخر خلاص ما في شو كل هذه الرياضية. اذكرها طول عمرك طول عمري كذا خلاص راحت يعني ما ترجع أصلا. هكذا سهل بسيط مثلا علينا. يعني لكن لأنه هكذا يعني قضى بها لما وجدت له أو لما أمرها خلاص يعني لا ترجع. العمره جائزه كلمه جائزه تحتمل يعني خلص منتقله يعني الجواز. نعم العمره لمن عمرها والركبه لمن ارقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه. يقول الحافظ فشرط الرجوع المقارن العقد مثل رجوع الطارئ بعده فنهي عن ذلك وامر ان يلقيها مطلقا او ان يخرجها مطلقا. إن أخرجها على خلاف ذلك فقد بطل الشرط وصح العقد مراغمة له. وهو نحو إبطال شرط الولاء لمن باع عبدا. ولا ترجع إلى الأول هذا معنى يعني عن جابر قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمره فهي الذي عمرها حيا وميتا ولعقبه. يعني هبة مطلقة. نعم في الروايات جاء في أحد أن يقول هي لك ولعقبك فصريح أنها لها فأنه الموهوب له ولعقبه فلأجل هذا يعني هذا ما وقعت فيه يعني الميراث فتكون له ولعقبه. أن يقول هي لك ما عشت فإن مت رجعت هي لك ما عشت فإن مت رجعت إلي فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى. وبه قال أكثر العلماء والثالث الحالة الثالثة أن يقول عمرتكها ويطلق فيكون حكمها كالحكم الأول يعني هي لك ولعاقبك أو يطلق العمرة فهي تكون له ولعاقبه. وأما إذا شرط ما عشت أو ما عشت أو كذا فيكون على هذا الشرط كالعارية المؤدة. نعم باب شرط باطل. شرط باطل إذا قال ما عشت. ليس باطلا. ها؟ نقول هو أطلق إذا أطلق تكون كقوله لك ولعاقبك إذا شرط فتكون كالعارية. أعمرتك هذه الدار أو أرقبتك إياها فإيجي يقول أنا قصدت كذا والآخر يقول أنا فهمت كذا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص له ولعاقبه له مطلقا. يعني هذا مات وقال أنا لم أقصد أن أعمرك إلى لك ولعقبك. خلي قصدك هو يقول يعني أنا لم أقصد هذا الذي أعمر يعني أنا أقول هذا ليس لنا قصده قصد أو لم يقصد. نقول هذه تقع عمرة وهي جائزة ويحكم عليه بأنه خلاص خرجت من ملكه ولذلك قال أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها عليكم. نعم باب من استعار من الناس الفرس قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. يعني لم نرى أو لم نجد شيئا يفزع وإن وجدناه لبحرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركب على هذا الفرس فرس عدي بدون سرج بدون شيء وانطلق به لما سمعوا صوتا في المدينة فزع الناس فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرس أبي طلحة هذا وكان فرس يعني بطيء جدا مجرد أن ركب النبي صلى الله عليه وسلم صار من أسرع كان لا يجارى وركبه بغير سرج وهذا لا يركب هذه الركوبة إلا الفرسان ومن له خبرة وقوة في التعامل مع الفرس فأخذ سيفه في عنقه وانطلق بهذا الفرس لينظر لأهل المدينة ما حصل وكان أول من ذهب ورجع وجدوه وهو راجع فقال يعني ما رأينا شيئا لن تراعوا